وهي رسالة علمية يعني بابها غريب، وهي تفتح باب جديد يعني للتأليف وللتفكير في تقديم الرسائل. شو هذه؟ من سلسلة الرسائل الجمعية. طبعا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، تصنيف العلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه، كتاب سيار معروف طار كل مطار ونافع ومفيد، ما قرأ أحد إلا واستفاد منه، وقدمه بمقدمة طويلة جدا في مسألة التعصب للمذاهب. لكن كتاب الصفات صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا، في هذا جمع فيه الشيخ ما لم يجمع في غيره من الكتب. ولهذا الكتاب مزايا عظيمة، المؤلف وفقه الله وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سامي بن محمد الخليل، قال إني لما اطلعت على كتاب صفة صلاة النبي للشيخ الألباني رحمة الله عليه وجدت فيه عدد من المزايا. طبعا ذكر عدد من المزايا، طبعا من أهمها أنه كان يجمع الروايات للمسألة الواحدة، وهذا لا توجد في كتاب آخر تكلم عن صفة الصلاة. مثلا روايات أدعية الاستفتاح مجموعة في محل واحد، أدعية السجود ماذا يقال في محل واحد، أدعية الركوع وانت ماشي، هذا لا يكاد يوجد في كتاب آخر، هذا كتاب الشيخ الألباني. طبعا هو لكن إيش وجد أيضا؟ قال وجدت أن الشيخ الألباني له منهج وطريقة في مسألة تصحيح الأحاديث والأخذ بالأحاديث والبناء عليها. هذه الطريقة هي التي تحتاج إلى مدارسة وبحث. ولهذا كتب، قال كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني دراسة وتحقيق. فأخذ الكتاب فصل فصل أو قطعة قطعة ومسألة مسألة، يذكر لك كلام الشيخ الألباني كما ترى باللون الأحمر، إن شاء الله تطلع معي، لاحظ كلام الشيخ الألباني يذكره في الأصل باللون الأحمر، اللهم سهل، هذا مثلا يذكره لك باللون الأحمر، ثم يزيد، هذا كلام الشيخ الألباني باللون الأحمر، شوف يزيد ما فوق الخط بكلام الشيخ وما تحت الخط أيضا كلام الشيخ، والذي في الوسط هذا هو الدراسة. هو حافظ حتى على هوامش الشيخ، يحافظ على هوامش أنه هو بحيل إليها، هو لأنه هو سيحاكم أو بمعنى صح سيدرس الكتاب حتى بهوامشه. طبعا هو إيش قال؟ قال إني وجدت الشيخ الألباني عنده عدد من المسائل تبناها واختطها لنفسه، فظهرت عندنا بعض ما يحتاج إلى دراسة وتأمل وتوقف. يعني مثلا كان الثقة زياراته كلها قبولة، التفرد إذا جاء من صدوق فما فوق المقبول كلها، يكتفي مجرد يعني إمكانية اللقية يكفي، يعني على طريقة مسلم في صحيحه، وكس على هذا عدد من المسائل عنده. يعني شيخ، هل هو يدرس الكتاب دراسة حديثية أم دراسة حديثية وفقهية؟ هي أصلا هذا كتاب من الدراسات الحديثية، هو دراسة حديثية، يأتي بكل حديث ورواية ذكرها الشيخ، ويأتي ما ذكره، لأن الشيخ يستنبط يذكر الرواية واستنبط الحكم منها، ويذكر لك حينئذ أن ما استنبطه هل يصح ولا لا، يأتي لك بالرواية. الشيخ طبعا وفقه الله الشيخ سامي الخليل يأتي لك بكلام الشيخ الألباني، يأتي لك بتخريج الحديث كاملا، ثم يذكر ما فيه من العلل، ثم يخلص إلى تخريجه والحكم عليه وهل يصح أو لا يصح. طبعا هو يقول الذي فيه كلام سوف أتكلم عنه، الذي هو ما فيه كلام لن يتكلم سيمضيه، لكن هناك بعض الكلام الذي وافق عليه الشيخ الألباني لكن يحتاج إلى استدراك من ناحية إضافة بعض المعلومات المهمة والعزل إلى حديث نحو ذلك. الحقيقة الكتاب ماتع، والكتاب فيه من فوائد بالذات علل الحديث، والرسالة أشرف عليها الشيخ العلامة المحدث الكبير إبراهيم الزاحم، وهو كان مشرف على هذه الرسالة وشيخ من علماء الحديث المعروفين الشيخ إبراهيم الزاحم أو اللاحم رحمه ووفقه الله. والكتاب الحقيقة باب جميل في التصنيف، وهو العودة على كتب الأئمة الكبار المؤلفة والرجوع إليها ومحاولة مدارسة ما فيها. طبعا الشيخ الألباني له كتابين طرف صفة الصلاة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، الكتاب المختصر وهو المطبوع في جزء لطيف، وهو الدارج المعروف من قديم، وهو الذي ارتضاه الشيخ وطبعه في حياته مرارا طبع. لكن عندنا الأصل الذي ألفه من عام 1360 أو 66 وبقي عنده ومات ولم يخرجه، يعني تخيل 54 سنة ظل عند الشيخ وهو يقول لا ما زال في أشياء أنا لا أرتضيها، فلم يطبع الأصل الكبير في 3 مجلدات إلا بعد وفاة الشيخ. فربما هو قال من الخطأ أن يحاكم الشيخ إلى ما هو ما كان يقول أنا لا أرتضيه، لكن الذي كان يرتضيه هو ذاك في ذاك المختصر، فلهذا جعل الكتاب المختصر هو عمدته في دراسة كتاب الشيخ الألباني والروايات التي يبني عليها.